بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن شرف العمر وأهمية هذا العمر، ثم ذكرنا أمثلة من السلف في الحرص على اغتنام كل لحظة في هذا العمر. ووصل بنا المقام إلى هذا الأثر، ذكر بسنده عن محمد بن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاجا فاعتلت إحدى قدميه، يعني رجل من الرجلين تعبه، فقام يصلي حتى أصبح على قدم، يعني على قدم واحدة، وصلى الفجر بوضوء العشاء، يعني لم ينم قط. وقدم ليث بن أبي سليم فصنع مثلها. وفي هذا الأثر الرد على من يتحجج بأقل الحجج وبأضعف العلل، فهذا اعتلت إحدى قدميه فقام على قدم واحدة. احنا النهاردة عاوزين الوضع يكون مثالي 100% علشان نعمل حاجة، وهذا ان تفكرنا فيه قليلا رأينا انه من الخذلان، ان تصرف عن العبادة بأدنى الحجج وأوهى الحجج، والتي لا تنفعك شيئا غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. قال ذكر بسنده عن سعيد بن ميمون قال: قيل لامرأة عامر بن عبد قيس، يعني قيل لخادمته: كيف كانت عبادة عامر؟ فقالت: ما صنعت له طعاما بالنهار فأكله إلا بالليل، ولا فرشت له فراشا فاضطجع عليه إلا بالنهار، يعني هو صائم نهارا قائم ليلا. الصوت والشير واضحين يا جماعة؟ حد واضح عنده الشير يا جماعة؟ طيب كده واضح، الشير واضح. أنا عامل شير. طيب كده واضح. طيب خلوني يعني خليكم انتوا وانا هطلع وادخل تاني، خليكم. كده الصوت والشير واضحين. طيب الحمد لله. وبسنده عن سحيم مولى بني تميم قال: جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي، فتجوز في صلاته ثم أقبل علي فقال: أرحني بحاجتك فإني أبادر. أبادر يعني لما يكون واحد مستعجل عشان وراه حاجة عاوز يلحقها يعني، فده يبقى اسمه أبادر. فهو دخل على عامر بن عبد الله وهو يصلي، فتجوز في صلاته لما شعر بوجود سحيم، وقال بسرعة: خلص، عاوز ايه؟ فإني أبادر. قلت: وما تبادر؟ انت مستعجل ليه يعني؟ مستني مين ولا وراك ايه؟ قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت رحمك الله. فقمت عنه وقام إلى الصلاة. وبسنده عن معاذة قالت: كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحفا. عشان يا جماعة نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه دلوقتي، احنا بنذكر آثارا عمن سلف فيها حرصهم على الوقت وحرصهم على اغتنام العمر وعدم تضييع ولو جزء يسير من هذا العمر، لنقف على موضع خلل هو فينا السامع والمتكلم، إذ ضيعنا أعمارنا هباء في المعاصي أو في الغفلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسنده عن بكر بن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه فلينظر إلى ثابت البناني. فما أدركنا الذي هو أعبد منه، تراه في يوم معمعان. اليوم المعمعان اليوم شديد الحر، لكن معمعاني هكذا أنا مش عارفها كده، أنا عارفها في يوم معمعان من غير ياء، هو اليوم شديد الحر. تراه في يوم معمعان بعيد ما بين طرفين يظهر، لأن بيبقى النهار طويل، يظل صائما ويراوح ما بين جبهته وقدميه، يعني في الصلاة، يعني صائم بالنهار قائم بالليل. وعن سهل بن أسلم قال: كان ثابت البناني يصلي في كل ليلة 300 ركعة، فإذا أصبح ضمرت قدماه فيأخذهما بيده، يعني ضعف رجليه 300 ركعة في الليل بيصليهم كل ليلة، فرجله تتعب، فيأخذهما بيده يعني يمسكهم كده بإيديه، فيعصرهما، ثم يقول: مضى العابدون وانقطع بي ولهفاه. بيقول مضى العابدون وانقطع بي، انقطع بي يعني عارفين لما واحد يبقى في الصحراء وبعدين يلاقي كل الناس مشيت وسبقته وهو انقطع به في الصحراء، ضاع خلاص. فهو بعد ما يصلي 300 ركعة يقوم الصبح يكلم رجله يقول لها ايه: مضى العابدون وانقطع بي ولهفاه. وبسنده عن أشعث بن سوار قال: دخلت على يزيد بن الرقاشي فجعل يقول: سبقني العابدون وقطع بي ولهفاه وقد صام 40 سنة. وعن معتمر بن سليمان يقول: مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الصبح بوضوء العشاء، يعني ما ينامش بالليل، يصلي العشاء ويفضل يصلي لغاية النهار لغاية الصبح، فيصلي الصبح بوضوء العشاء. وعن محمد بن عبد الله الخزاعي قال: صلى عبد الواحد بن زيد الغداة يعني الصبح الفجر بوضوء العتمة أو العتمة يعني العشاء 40 سنة، وكان كهمس يصلي 1000 ركعة في اليوم والليل، فإذا مل قال لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله ساعة قط. الله المستعان. وبسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: قال بشار: رأيت دغيما صلى نهاره وليله حتى بقي راكعا لا يقدر أن يسجد، مش قادر يصلب طوله عشان يسجد خلاص، ف فرأيته رفع رأسه إلى السماء ثم قال قرة عيني، ثم خر ساجدا. سمعته يقول وهو ساجد: إلهي، كيف عزفت قلوب الخليقة عنك؟ فربما أصابته الفترة كسل يعني، أو يعني الفترة يعني الكسل، فإذا وجد ذلك اغتسل، ثم دخل بيتا فأغلق بابه وقال: إلهي إليك جئت، فيعود إلى ما كان عليه من الركوع والسجود. وكان ورده كل يوم 400 ركعة. وبسنده عن عبدة بنت أبي شوال أو شوال مش عارف الضبط، وكانت تخدم رابعة، قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله، وإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر. يعني يسفر يعني لسه الشروق ما طلعش، قبل الشروق يعني، ده الوقت اللي كانت بتهجعه رابعة. قالت: فكنت أسمعها تقول إذا وثبت: يا نفس كم تنامين؟ عشان نامت ساعة بتلوم نفسها: يا نفس كم تنامين، وإلى كم لا تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. ودخل أحدهم على رحلة العابدة، أو دخل على رحلة العابدة نفر من القراء يكلمونها في الرفق بنفسها، يعني كأنها كانت تتعب نفسها في العبادة. قالت: مالي وللرفق بها، إنما هي أيام المبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي، ولا أصومن له أيام حياتي، ولا أبكين له ما حملت الماء عيني. ثم قالت: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ يعني لا أحد يحب إذا أمر عبده بأمر أن يقصر فيه، فيعني فكأنها تقول لهم: فما لكم تأمرونني بالتقصير مع الرب سبحانه وتعالى. وبسنده عن جنيد قال: سمعت سريا، يعني سري السقطي، يقول: إذا فاتني شيء من وردي لم أقدر أن أعيده. ليه؟ لأنه كان متصل الشغل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني طبعا الإمام الجنيد معروف، إمام في الزهد والورع، وكان عارفا بالله. وكذلك الإمام سري السقطي معروف، فبيقول سري: لو فاتني شيء من وردي ما اعرفش اعيده، ما اعرفش اجيب بداله. ليه؟ لانه كان متصل الشغل، يعني لو فاتني شيء ما عنديش وقت اقضي فيه. وعن محمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي قال: حدثني ابي قال: قضيت يوما في صحبة خالي الى عثمان ابن عيسى الباقلاني، فتلقيناه خارجا من المسجد إلى داره وهو يسبح، فقال له خالي: ادعو لي. فقال: يا أبا عبد الله، شغلتني، انظر ما تظنه في فافعله، وادعو الله لي، يعني شوف اللي انت شايفه في عدل اعمله وادعو الله لي. فقلت له: أنا بالله أدعو لي فقلت له أنا بالله أدعو لي. فقال لي: رفق الله بك. فاستزدته، يعني ادعي لي حاجة تانية. فقال: الزمان يذهب والصحائف تختم، مش فاضي ادعي له، يعني كأنه مشغول بنفسه. الزمان يذهب والصحائف تختم. وكان عثمان دائم الذكر، وكان يقول: إذا كان وقت غروب الشمس أحسست بروحي كأنها تخرج، لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار عن الذكر. هو صائم، فوقت الغروب يقعد يفطر فينشغل شيئا ما عن الذكر، يسكت لسانه في تلك اللحظات التي يفطر فيها، فيشعر كأن روحه تخرج إذ فارق الذكر. وبسنده عن أبي عبد الله التميمي عن أبيه قال: رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت: ما فعل بك ربك؟ فقال: قيل لي: طالما كدرت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا، بخ بخ، ماذا أعددت لهم؟ وبسنده قال محمد النيسابوري: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان للشافعي في كل شهر 30 ختمة، وفي كل شهر رمضان 60 ختمة. فهذا غيظ من فيض كما يقولون. فهذه أحوال من سلف، وهؤلاء هم بعض من تجدون غدا في عرصات القيامة قد بعثوا ونشروا معكم، أو تراهم لهم موقف غير موقفكم، ولهم حساب غير حسابكم. فليسأل كل منا نفسه: ماذا قدم لغده إذا بعث فوجد هؤلاء قد بعثوا معه؟ فوا خجلتاه. ثم الباب الثالث في ذكر سبب تضييع العمر. يقول الشيخ: من علم أن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى البقاء الدائم في الجنة لم يضيعه، فأما من قل علمه وضعف إيمانه بالجزاء وخست همته فإنه يؤثر الراحة بالبطالة، ويقنعه ما يرجو النجاة به من التوحيد، ولا ينظر في فوت الدرجات. يعني إيه يا جماعة؟ يعني من الأمور التي تقعدنا عن العمل، أول حاجة قلة العلم، إن إحنا جاهلين بما نلقاه غدا، جاهلين. لو قلت لك اوصف لي كده عرصات القيامة، بعضنا ممكن ما يبقاش مدرك قوي ايه اللي هيحصل يعني، واللي يعرفها يعني يعرف يقولها ما هوش حاسسها، ما هوش عايش. يعني يقول لك: اه هتتطاير الصحف. هو ده مشهد يعدي كده، ان صحف طايره فوقيك والصحيفه عما قليل تنزل في يدك اليمنى او اليسرى، فاذا نزلت في اليمنى فيا بشراك، وان كانت الاخرى فالويل لك. فمشهد كده يعدي يعني. او يقول لك: اه لا انا عارف في ميزان هينصب حسناته سيئاته. هو ده مشهد يعدي يعني؟ انت حاسه المشهد ده؟ الواحد من 3 مشاهد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الموطن لا يذكر أحد أحد، لا يذكر أحد أحد، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عائشة. فمشهد يعدي كده، إن حسنة تتحط فالميزان يبتدي يرجح، تقوم تيجي سيئة تطيش بتلك الحسنة وانت واقف. يعني لولا أن الله عز وجل يا جماعة قدر علينا أنه لا موت في الآخرة، والله لولا تقدير الله عز وجل هذا لمتنا من شدة الخوف والوجل. أنت متخيل المشهد ده عامل إزاي؟ يعني مشهد يعدي كده، قلة العلم. وضعف الإيمان بالجزاء وخسة الهمة. همتنا خسيسة، اللي يقنع بأنه يضيع ساعات عمره على الفيسبوك وعلى الريلز والشورتس ده همته خسيسة، وإن كان يضيعها في مباحات، وإن كان لا يقترف معصية. وأنا قلت لكم قبل كده وأتحدي، أنا أتحدى الآن إن واحد بس في اللي بيحضر الدرس دلوقتي يقول لي أنا بعمل ده، بقعد بالساعتين والثلاثة والأربعة من غير ما أقع في معصية على فيسبوك ولا على تيك توك ولا على واتساب ولا على بلاش واتساب، يعني المواقع التانية دي اليوتيوب وكده. أتحدى إلا أن يكون جاهلا بالمعاصي، هو مش عارف يعني معصية بقى، ده موضوع تاني، لكننا استمرأنا المعصية. دليل ذلك تجد الأخت المنتقبة ولا المختمرة، وتجد الأخ الملتحي كما يروق لكم أن تسموا أنفسكم أخت وأخ، وبعت فيديو ولا بعت فيديو وفي الخلفية موسيقى وفي النص واحدة متبرجة وهكس إيه ده؟ عارف ده معناه إيه؟ معناه إنك ما بقيتش شايف المنكر منكر أصلاً، معناه إنك وصلت للمرحلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أشرب قلبك المعصية فنكت فيه نكتة سوداء وراها نكتة سوداء وراها نكتة سوداء حتى عادت القلوب على قلبين. فذكر صلى الله عليه وسلم أن من القلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه هي الحال، لا ينكر منكرا. قال وخست همته، فإنه يؤثر الراحة بالبطالة. الراحة بالبطالة إنك قاعد ساعتين نايم على ظهرك وماسك التليفون بتسكرول، راحة بالبطالة بقيت تؤثرها على قيام الليل. قاعد ماسك التليفون بتسكرول من بعد العشاء، ما قمتش غير الساعة 2 3 الفجر عشان تدخل جيفة، فأثرت الراحة بالبطالة على قيام الليل. ويقنعه ما يرجو النجاة به من التوحيد، يقول لك ما أنا موحد، أنا بقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله منجية يوم القيامة، لا حول ولا قوة. لو قلت لك الآن إن فيه سوق قائمة، الحق اجري، ده الربح الجنيه بيجيب 10، هتقعد تقول لا انا كفايه الجنيه، انا معايا جنيه، ولا هتجري عشان الجنيه بيجيب 10؟ دي حالك في الدنيا، انما حالك في الاخره بقى انا معايا التوحيد. طب يا ابني في درجات جنان، في فردوس اعلى، امال هتنافس في ايه؟ بتنافس في ايه انت؟ انت وانا السامع المتكلم بتنافس في ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سايب الجنه وسايب الاخره ورايح تنافس في الخيابه. فقنع صاحب الهمات الخسيسة الدنية، قنع بما معه من أصل التوحيد ولا ينظر في فوت الدرجات، كما قيل دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ويا جماعة يعني إيه هم أخس من رجل أو امرأة علم يقيناً أن هلاكه في تلك التطبيقات، وأن بقاؤها يعني تدمير عمره ويعني تدمير دينه، ثم هو لا يحذفها، لا يتخلص منها. إيه ده؟ إيه الحالة اللي إحنا فيها دي؟ والعجيب ان دي حالة مين؟ مش حالة الفساق، مش حالة الناس اللي في الشوارع وعلى النواصي، مش حالة المتبرجات، دي حالة من يظنون انفسهم من جملة المتدينين. ما تلك الحال؟ ومن الأسباب طول الأمل، من أسباب تضييع العمر طول الأمل. أما ربنا يسهل بكرة، ربنا يسهل بعده، لما بأكبر، لما بأخلص، لما بأعمل، وفي الآخر هتموت، هيجيلك الموت فجأة وانت على حالك السيئة دي. عملت ايه لنفسك؟ ولا حاجة. ضيعت عمرك يا مسكين في ايه؟ في جمع فلوس. يبقى شوفوا بقى الفلوس دي هتعملك ايه في الآخر. ولا ضيعت عمرك في علم دنيوي وفاتك، وفات حظك من الآخرة. ما بقولش الناس ما تتعلمش علم الدنيا طبعا، إنما نأخذ الضرورية منه ونصرف أعمارنا بقى لله عز وجل، ولا هنفضل بقى مضيعين عمرنا كله في تحصيل أمور لا تعود علينا بالنفع غدا؟ فين أنت حظك مع ربنا فين؟ قال: ومن الأسباب طول الأمل، فالإنسان يعد نفسه بأن سيعمل، بكرة هعمل، بكرة أعتمر، بكرة، بكرة أتحجب، بكرة أحسن حجابي، بكرة ألبس واسع، بكرة أختمر، بكرة أنتقب، بكرة أربي دقني، بكرة أقيم الليل، بكرة بر أمي، بكرة أصل رحمي، وتموت. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: طول الأمل ينسي الآخرة. وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. فلو عشت بتلك النفسية لتبدلت أحوالنا. وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وبسنده عن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الكرخي، أيضا إمام في الزهد والورع وكان عارفا بالله، أقام معروف الكرخي الصلاة، ثم قال لي: تقدم لمحمد بن توبة، يعني تقدم صلي بنا. كانوا يهربوا من الإمامة، مش إحنا تبقى واقف وإيه مستني يتقال لك تفضل يا عم الشيخ، لا كانوا يهربوا من الإمامة. فمعروف الكرخي أقام ومش عاوز يئم، فقال لمحمد بن أبي توبة: اتقدم. فكأن محمد بن أبي توبة يعني لم يرى بدا من دعوة معروف، معروف الكرخي اللي بيقول لي، لكن اشترط عليه، قال له: إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها، يعني لو صليت بكم المرة دي ما تقوليش بقى كل مرة ادخل صلي، لا. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. يعني محمد بن أبي توبة بيقول له: لو صليت بيكوا المرة دي مش هصلي بيكوا تاني، يعني ما تقوليش تاني ادخل صلي، ما تقوليش ادخل الام تاني. ومعروف الكرخي قال له: انت اصلا بتحدث نفسك انك تصلي صلاة تانية؟ اعوذ بالله من طول الامل، فانه يمنع خير العمل. وقد روينا ان اكبر جنود ابليس سوف، وكان بعض العلماء يقول: احذروا سوف. ودخل بعض العلماء مقبرة فقال: لا إله إلا الله، ما فيهم أحد إلا وله حوائج ما قضاها، يقول: سأفعل. ما تلك الحوائج؟ حوائج دنيا بقى. يعني إيه الحوائج اللي متخيلينها اللي في القبر ده كان نفسه يعملها؟ إنه ياخد دكتوراه مثلا، وياخد ماجستير، ولا يحوش المليون جنيه، ولا المليون التاني، ولا التالت، ولا العاشر. هي دي الحوائج يعني كان نفسه يعملها في الدنيا؟ يعني لو رجع به، لو قيل له قم من قبرك هيقوم يعمل الحاجات دي مثلا؟ ولا فاته خبر على الفيسبوك كان عاوز يشوفه مثلا؟ ولا نفسه يسكرول زي ما كان بيسكرول؟ هي دي الحاجات اللي هيقوم يعملها يعني لما يقوم من قبره، لو قدر له أن يعود للدنيا مرة أخرى؟ ما هي تلك الحوائج؟ ففعلوها فأنتم الآن في دار المهلة. ومن الأسباب تعجيل الراحة. واحد بيؤثر الراحة العاجلة، ولو كان الذهن قويا لعلم أن الراحة البطالة تذهب، وفعلها خسران المناقب. وأنت ترى الغافلين في ساعات البطالة، في ساعات البطالة عن أشغال الدنيا، منهم من يسعى في لهو يؤذي دينه ويلعب الشطرنج، ومنهم من يتحدث حديثا لا يخلو من إثم، يعني لو أسقطنا هذا الكلام يعني أو شبهناه بتشبيه عصري، في ساعة البطالة اللي قاعدة قدام الدش واللي قاعدة بتنم مع زميلتها ولا بتغتاب، واللي قاعد على النواصي يبص للي رايحة واللي جاية، واللي عمال يسكرول على الفيسبوك، واللي عمال تقلب في التيك توك، وينبغي للإنسان أن يعلم أن أعز الأشياء شيئان: قلبه ووقته. فإذا أهمل وقته وضيع قلبه ذهبت منه الفوائد. وكان عمرو بن قيس إذا نظر إلى أهل السوق قال: ما أغفل هؤلاء عما قد أعد لهم. أهل السوق يا جماعة بيعملوا إيه؟ أهل السوق بيعملوا إيه؟ بيتاجروا، مش كده؟ بيجيبوا فلوس. ما هم دول أهل السوق. ما أهل السوق بيعملوا إيه؟ قاعدين بيتاجروا، بيجيبوا فلوس. بيزنس مان، اللي هو انت تشوفه تبقى مبهور بيه كده، ده تاجر كبير. عمرو بن قيس كان اذا نظر الى اهل السوق قال: ما اغفل هؤلاء عما قد اعد لهم. وعن ثابت البناني قال: كان صلة بن اشيم يخرج الى الجبانة، المقبرة يعني، فيتعبد فيها، وكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون، فيقول: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل، متى يقطعون سفرهم؟ يعني يريد هؤلاء الشباب، بيقول لهم ناس عاوزين يسافروا، فبالنهار ماشيين عكس الطريق، يعني هم عاوزين يسافروا من القاهرة لإسكندرية، وماشيين من القاهرة اتجاه الصعيد، ويجي الليل يناموا، هيوصلوا؟ وعمرهم ما هيوصلوا. قال: وكان كذلك يمر بهم فيعظهم، فمر بهم ذات يوم وقال لهم هذه المقالة، فكانوا يعني ما كانوش فاطنين قوي للي بيقولوا يعني. فقال شاب منهم: يا قوم، إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام، بالله عليكم تلك حال من يريد آخرة. ما دي حالنا يا جماعة، احنا بالنهار بنلهو بنهرج وبالليل نايمين. والعجيب، العجيب انك تيجي بالليل كده وتبقى فاكر ان انت كده يعني هتوصل، الا ان يشاء الله والا ان يرحم، ولولا رحمته سبحانه وتعالى لما وصل احد. انا لا اقنط الناس من رحمة الله، يعني اعوذ بالله ان افعل ذلك، لكن فقط اوقف الناس وانا اولهم على حقيقة انفسنا. احنا دول، احنا مش اللي احنا فاكرينهم، يعني احنا مش الناس اللي ما حصلوش. لكن زي ما قلت لكم قبل كده، ضربت لكم مثال، قلت لكم احنا عاملين زي الواحد اللي بقاله سنة ما استحماش، لكنه قاعد وسط ناس ما بتستحماش ابدا، عمرهم ما استحموا، فشايف نفسه نظيف. احنا كده خلاص، مش هنجمل وضعنا. وإلا قس نفسك على هؤلاء بقى، شوف انت فين وهم فين. لكن القدر حطنا وسط ناس يمكن أشد غفلة شوية مننا مثلا، احنا برضو في غفلة يعني، احنا مش احنا عدلين، احنا في غفلة برضو، لكن يمكن القدر كده ايه يعني، قدر الله عز وجل نكون في وسط ناس يمكن اكتر مننا شويه في الغفله مثلا ولا حاجه، فاحنا شايفين نفسنا بقى احنا المنتبهين، واحنا اللي صاحيين، واحنا اللي ماشيين لربنا، واحنا اللي بنعمل اللي علينا. بس هي دي كل الحكايه. انما قدر نفسك انك نمت النهارده صحيت الصبح لقيت نفسك وسط الناس اللي بنقرا عنهم دول، قدر هذا يعني، ركبت آلة زمن ورجعت بالزمن وبقيت وسط دول، ها هتشوف نفسك ايه؟ ولا هم هيشوفوك ازاي دول؟ ولا هيشوفوك ازاي دول؟ طب انت يوم القيامة هتبعث وسط الناس اللي انت فيهم بس يعني، وده معنى كلمتي اللي قلتها لكم من شوية، ولا وسط الناس اللي انت فيهم ووسط الناس دي؟ هتصحى هتلاقي دول، هتلاقي ثابت البناني واقف جنبك، وهتلاقي معروف الكرخي واقف جنبك، وهتلاقي سري الساقطي واقف جنبك، وهتلاقي الجنيدي واقف جنبك، وهتلاقي ابو بكر، وهتلاقي عمر، وهتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام، وهتلاقي العباد من الامم السابقه، واقفين معاك في العرصات، ولا هتلاقي نفسك واقف في وسط أصحابك يعني؟ فقال هذا الشاب: يا قوم، إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم تبع صلة اللي هو العابد اللي كان بيقولهم الكلام ده. الشاب ده يعني كأنه انقطع عن تلك الرفقة واتبع بقى صلة بقى معاه، فلم يزل يختلف معه إلى الجبانة، يعني بيروح دايما للمقابر عشان يتذكر الآخرة ويتعبد معه حتى مات. وبسنده عن ابن شوذب قال: سمعت فرقدا يقول: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل. يعني يقصد إيه؟ يقول: ألم تروا أن الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه، فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين، ثم يلبس ثياب الفراغ بعد العمل. فاهمين؟ بيقول لهم: أنتوا لبستوا ثياب الفراغ قبل العمل، طول ما أنت شغال. تخيل كده أنك شغال في شغل وشغلك مرهق، تقوم تعمل إيه؟ تلبس أي حاجة قديمة عشان تخلص الشغل، هتتوسخ الهدوم مش كده؟ وبعد ما تخلص بقى تروح تغتسل وتحط بقى ايه، تتكلين كده وبتاع وتروق على نفسك وتلبس الثياب النظيفة مش كده؟ هو عاوز يقول لك انت في الدنيا فترة العمل، لا ده انت لبست ثياب الراحة وقعدت وانتخت. يا ابني انت جاي تشتغل ولا جاي تريح في الدنيا؟ ده اللي عاوز يقوله. وعن معدان بن سمرة قال: سمعت أحمد بن الزبرقان قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تآتيهم على الخير عفوا. يعني ابن المبارك بيقول اللي كانوا قبلنا كانوا بيعملوا الخير كده، يعني نفسهم سمحة بالخير ومش لاقيين إيه، يعني مجاهدة للنفس شديدة. طبعا في مجاهدة لكن ما هيش شديدة قوي، لأن النفس يعني تآتيهم على الخير عفوا كما قال: وإن أنفسنا لا تكاد تؤتينا إلا على كره. يعني أنا دلوقتي أهو، إحنا كام واحد؟ خلينا أشوف إحنا كام واحد. إحنا دلوقتي 111 112 واحد في الدرس أهو. لو قلت لكم دلوقتي، هل في واحد منكم مش شايف إن بقاء التطبيقات على الموبايل خراب لدينه وتضييع لعمره؟ في حد مش شايف ده؟ كلنا هنبقى شايفين ده ماشي، غالبنا يعني. خلينا نقول واحد ايه بيقول انا ما بهتمش وما بسمعش، يعني ايا كان. طيب اللي شايف بقى ده، اللي شايف ده، واجي اقول له: طب يا ابني دلوقتي حالا اهو، حالا شيل التطبيقات دي دلوقتي وانت معايا اهو، تلاقي نفسك ضعيف انك تعمل ده. شوفوا احنا وصلنا لفين يا جماعة، يعني شايفين اهو، شايفين بعينينا ان احنا الحاجه دي هتودينا في داهيه، دي او غيرها انا ما اعرفش. يعني كل واحد بقى يدور على نقطه بلاءه فين، دي او غيرها. واضعف من ان احنا ناخد خطوه. ليه؟ لابد ان تكره نفسك. احنا ما تعودناش ان احنا نقول لنفسنا لا، غصب عنك مش هتقعدي على الفيسبوك، غصب عنك مش هتقعدي على التيك توك ولا الانستجرام، ما تعودناش على كده. وبسنده عن مالك بن دينار قال: حدثني شيخ أدرك الصدر الأول، يعني الجيل الأول، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه فيقول: أرأيتم نفسا إن عمها صاحبها ورفق بها ذمته غدا قدام الله. يعني نفس لو صاحبها، طبعا بقول الكلام، قلت الكلام اللي فات ده علشان حد يعني يتحمس وياخد قرار مصيري لحياته الأخروية، لحياته الحقيقية. احنا في أضغاث أحلام يا جماعة، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، احنا بنحلم. قال قرار بقى، يعني يمكن انا مركز في الحاجه اللي ايه، اللي معظم الناس رايحه في داهيه بسببها، انما ممكن واحد يبقى مشكلته في صحبه سوء، بنت يعرفها، واحده مشكلتها في في انها شايفه نفسها وجميله ولا بتاع، فمش عارفه تلبس حجاب عدل او مفتونه بالزينه فلبسها ضيق، وحتى لو لابسه حجاب يعني كل واحد عارف فتنته فين. امتى هتاخد القرار المصيري اللي هيغير اخرتك؟ امتى؟ طيب ألف مبروك، هي هلت البشريات، الحمد لله الحمد لله. طيب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه فيقول: أرأيتم نفسا إن نعمها صاحبها ورفق بها ذمته غدا قدام الله، فإن خالفها وأنصبها وأتعبها مدحته غدا قدام الله، فتيكم أنفسكم التي بين جنبيكم أو بين جنبكم، هكذا يعني الرواية. وبسنده قال محمد بن المنكدر: إني خلفت زياد بن أبي زياد وهو يخاصم نفسه في المسجد يقول: جلسي، أين تريدين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ ما لك في الطعام إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذان الثوبان، وما لك من النساء إلا هذه العجوز، أفتحبين أن تموتي؟ قالت: أنا أصبر على هذا. كلام جميل جدا. بيقول سايب زياد بن أبي زياد قاعد بيكلم نفسه في المسجد، بيقول لها الكلام ده، هعيده مرة تانية، يقول لها: جلسي، قل لنفسك كده، نفسك دلوقتي بتراودك تطلع من الدرس، قل لها: جلسي، رايحة فين؟ رايحة فين؟ انت بتسمعي كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت بيت ربنا، ما وراكش حاجة، قل لنفسك كده: اجلسي، أين تريدين تذهبين؟ عاوزة توديني في داهية معاكي؟ اقعدي في بيت ربنا، اقعدي على المصحف، تفتح تقرا صفحتين ايدك بتاكلك، عاوز تقفل المصحف وتجري على الفيسبوك، تقفل المصحف وتروح تناكف في اختك ولا في اخوك، تقفل المصحف وتروح تفتح التلاجة تدور لك على حاجة تاكل، تعمل أي حاجة غير إنك تقرا كلام ربنا. قول لنفسك: اجلسي، أين تريدين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ رايحة فين يعني وسايبة بيت ربنا؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ عاوز بقى تمشي تبص على البيوت وعلى الموضة وعلى الأكسسوارز وعلى الكريمات وعلى مش عارف إيه والموبايلات وأحدث الساعات والجزم واللبس. ما لك في الطعام إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذان الثوبان، وما لك من النساء إلا هذه العجوز، أفتحبين أن تموتي؟ قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. طيب نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، وغدا هيبقى المجلس الأخير من تلك المجالس المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.